إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وابن القيم رحمه الله يختم هذا الباب الرائق بقوله: ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن ان هذا الداء القتال اللي هو داء العشق بيحتاج الى اما منع وقوعه ابتداء، واما الى دفعه وعلاجه بعد وقوعه. فابن القيم بيقول لنا في الفصل، الباب اللي احنا بقالنا فيه عدة دروس، ان طريقة منع العشق ابتداء واغلاق هذا الباب هو أولا غض البصر. كل الحوادث ما بداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وتكلم عن البصر وغض البصر، وهي آفة العصر اللي احنا بعيشينه الآن فعلا، مرض أو ذنب إطلاق البصر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ أبصارنا، وأن يحفظنا ويحفظ أبصارنا من النظر للحرام. وجعل الأمر الثاني لمنع وقوع العشق هو أن يمتلئ القلب بمحبة الرب جل وعلا، بحيث ألا يكون القلب فارغا. فإذا أجلب الشيطان بجنده على الإنسان وأراد أن يوقعه في شراك، يعني شباك أو مصيدة العشق، لم يجد في القلب مكانا فارغا، وإنما وجد قلبا محبا لله، فامتنع أو اعتصم بالله من أن يسقط في فخ العشق. وابن القيم اطنب جدا بقى في الكلام عن المحبة، وأبدأ وأعاد وأكثر من الاستدلال على أن الإنسان إذا كان يحب شيء لا يتركه إلا لشيء أعلى منه يحبه برضه. فلو أنت حبك لربنا سبحانه وتعالى هو الحب الواجب، فأنت بذلك تعتصم بهذا الحب من أن تسقط في محبة محرمة أو هو العشق المحرم. ده كان ملخص الباب اللي احنا اتكلمنا فيه في دروس طويلة، طبعا جزئيات كثيرة مليئة بالفوائد والنفع. ابن القيم بقى النهاردة بيقول لنا: ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور. والصور يعني عشق الأشخاص البشر يعني، وما فيه من المفاسد العاجلة يعني في الدنيا، والآجلة يعني بعد الموت، سواء في القبر أو يوم البعث وما بعده يوم الحساب أو بعده في الحساب يعني. يقول: وإن كانت، أي المفاسد، أضعاف أضعاف ما يذكره ذاكر. قال أنا على شرط الفصل ده لا يحيط بالمفاسد، المفاسد أكثر من كده بكثير. وأم أي الحاجة بقى هي بتلخص لنا الموضوع بشكل فعلا محتاجين نقف مع الجملة اللي هيقولها دي. بيقول: فإنه، أي العشق، عشق الصور، يفسد القلب بالذات. تعرف يعني يفسد القلب بالذات؟ واحد جاله عارض مر عليه وانتهى، زي عربية مثلا اتخبطت خبطة صغيرة كده هتتصلح سريعا، أو بيت في جزء منه انهدم يتم إصلاحه سريعا، أو إن الإنسان نفسه يعتريه مرض بسيط خفيف زي اعتلال في الرؤية أو في السمع أو في البصر، مؤقت مؤقت عارض يعرض ثم إيه يزول. أمال تخيل بقى واحد عنده، ربنا يحفظنا ويحفظكم وعافينا، عنده كانسر مثلا الدرجة الأخيرة خالص اللي هو اللي انتشر في كل الجسم، فكده الجسم كله فسد. أو ساعات أنت بتستغرب هو ليه لازم اللي عنده مشكلة غرغرينة في رجله أو في إيده يقطعها له؟ مش أنت شفتوا الفترة الأخيرة دي؟ ربنا يا رب يفرج كرب أهل غزة ويجعل لهم مخرجا مما هم فيه. شفت أنتوا اللي بيقطع رجلين بنته؟ هو إيه اللي يجبره أن يقطع رجلين البنت المصابة ديت؟ لأن بقى لو فسد الجسم بالذات هتموت. اللي هي يفسد بالذات ان الغرغرينه دي يطلع منها حاجه اسمها سبتسيميا او انتشار الميكروب ده في الدم كله، خلاص ما عادش، خلاص هي كده راحت في سكه ايه اللي بيروح ما بيرجعش. يبقى ده معنى كلمه فسد بالذات، ما عادش في حته سليمه، مش حاجه عارضه وتزول. فهو بيقول لنا هنا ان العشق يفسد القلب بالذات، يعني القلب ده اللي هو الماده العضله اللي بتنبض، العضو النابض ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه مضغه، وقد قبضة الإيد بالمناسبة عمل كده بالضبط، قد قبضة الإيد كده، كل واحد قلبه قد قبضة إيده كده، واخد بالك؟ فالقلب اللي بينبض ده كله بقى في الجسم ده الوظيفة الحيوية بتاعته الظاهرة، والوظيفة الباطنة إن هو مصدر للأقوال والأعمال والإرادات. الأقوال يعني التصديق، الأقوال يعني التصديق، التصديقات واليقين والمعرفة، والأعمال يعني الحب والرجاء والخوف اللي هي الحركات القلب الزائدة عن وراء التصديق. والإرادات بقى يريد إيه وينبعث إلى إيه ويعمل إيه. حلو كده؟ طيب يبقى ده إيه؟ يبقى ده القلب. هو لو فسد القلب بالذات، يعني القلب كله ده زي الحالة اللي وصلنا لها بتاعت الجسم اللي إيه اللي السبتسيما ده أو اللي كله باظ كده، هيطلع منه إيه بقى القلب ده لما ينبض كده؟ هيطلع منه إيه؟ أقوال فاسدة وأعمال فاسدة وإرادات فاسدة. طب القلب ده سيد البدن، يبقى الإنسان اللي ابتلي بالعشق المحرم ده وغرق فيه حصل له تلوث في المصدر اللي بيملأ كل حاجة. هتلاقي بقى أقواله أقوال فاسدة وملوثة، وإراداته وأعماله ده الداخلية اللي هتنعكس على أحوال الجوارح بقى. عرفت خطورة الأمر ده؟ طيب عشان كده بيقول ايه؟ فانه يفسد القلب بالذات، واذا فسد فسدت الارادات والاقوال والاعمال، وفسد نفس التوحيد. ده ابن القيم هيقول لنا من اللي هو شافه ومن تجاربه ومن الحكايات اللي بتنقل عبر التاريخ ان الموضوع ده ممكن يوصل بانسان انه كمان ياتي بناقد من نواقض الاسلام او ناقد من نواقض التوحيد، كارثه. كما سنقرره كما تقدم زي ما ذكر قبل كده، وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. بيقول والله سبحانه، وده الارتباط بالقرآن بقى اللي عشان كده قلنا القرآن شفاء. اللي هيقرأ القرآن من الفاتحة للناس قراءة متدبرة واعية، يقف مع الأوامر والنواهي الزواجر مع المواعظ، يقف مع القصص، يقف مع الأحكام كده، معاه دواء وشفاء من أمراض القلوب. بيقول والله سبحانه إنما حكى هذا المرض، أي في القرآن يعني، عن طائفتين من الناس العشق ده، وهما اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف عليه السلام بصبره وعفته وتقوى. يوسف عليه السلام يضرب به المثل في العفة والصبر عن الشهوة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. وحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف كلمة استعصم دي وانت بتنطقها كده وقع الحروف وجرسها على الأذن وما تفيد من معنى. العين مع الصاد ودخول السين والتاء عليها اللي تفيد الاستعلاء والرفعة والرقي. فاستعصم إبهي روادته إيه؟ استعصم فعصمه الله عز وجل، ترفع عن الأمر ده. ودي قاعدة يا إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. أي واحد يطلب العفة بصدق ربنا هيعفه. رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، غنيا كان أو فقيرا، وهو ده علاج الشهوة. اتكلمنا الدرس الماضي عن كتير عن المسألة دي، اللي مستني لما يكبر عشان يتوب ويتعافلى. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النور سورة العفة، وبالمناسبة سورة النور دي كان في واحد عمل عليها كده كتاب سماه أسوار العفاف. هو كده كتاب، يعني هي سورة العفة فعلا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى أول حل لدفع الشهوة وأول علاج ناجع الإيه؟ الزواج. والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل وامرأة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى العبد المملوك كمان. طيب الأيام دولت معهمش فلوس زي حال كتير من الناس دلوقت. ربنا يقول إيه؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعشان كده المثل الشعبي الدارج اللي هو من الأمثلة الجميلة، ولا خدوهم فقراء يغنيهم الله، مش كده؟ خدوهم فقراء يغنيهم الله. هو بالفعل الآية بتدل على ذلك، المفسرون قالوا: فمن أسباب الغنى الزواج. وبعض السلف كان يقول: التمسوا الغنى في الزواج. وفيها حديث: ثلاث حق على الله إعانتهم، من ضمنهم من؟ والناكح يريد العفاف. خلاص كده. طيب يبقى حتى لو الناس فقراء، الفقير ينفع يتجوز؟ ينفع يتجوز، بس يتجوز على قده لينفق ذو ساعة من ساعة. ما ينفعش يبقى هو فقير ويروح بقى يستدين او ينصب او ياكل اموال الناس بالبطل عشان يتجوز، مش ده هو كده ما عملش المطلوب. لما يعمل ايه؟ الفقير يتجوز على قده، على قده. طيب معهوش حتى القد ده، يبقى نقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طب اللي معهوش بقى، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من ضمن فوائد الآية ان اللي بيتعفف بياخد بأسباب الغنى. اللي بيتعفف ده هو تاني كده، وليستعفف، والسين والتاء تفيد الايه؟ الطلب. وليستعفف يعني العفة. بالمناسبة العفة دي كلمة إسلامية عربية أصيلة ملهاش مرادف في اللغات التانية. والعفة معناها ترك ما لا يحل ولا يجمل، يعني مش مجرد ترك الحرام بس. فالتعفف عن الدناية اسمه عفة، انك تتعلق بالدناءات او مرذول الاخلاق، او انك تتساول، انك تريق ماء وجهك، او انك تذل نفسك، كل ده مطلوب منك ايه؟ تتعفف عنه. يبقى التعفف خلاصته ايه؟ معناها ترك ما لا يحل ولا ايه؟ ولا يجمل. ترك ما لا يحل ولا يجمل. فربنا بيقول بقى اللي مش لاقي زواج زي حال كثير من الناس الآن، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الله عز وجل، قال المفسرون: وهذا معناه أن المتعفف يرجو من الله أن يغنيه وأن ييسر له أمر الزواج. دي بقى اسمها الأسباب الباطنة بقى. خلاص. يبقى سيدنا يوسف عليه السلام استعصم وتعفف، ومضرب المثل في التعفف عن الشهوة هو يوسف عليه السلام. وهذه القصة كما سيذكر معنا ابن القيم فيها فوائد رائقة وتحتاج منا إلى مدارسة. وسبحان الله هي من أكثر القصص تشويقا وإمتاعا، في سواء في استماعها كقرآن أو في قراءتها كإيه؟ كتفسير. ومملوءة فضلا عن أنها سلوى للحزين، سلوى للإنسان المحزون إذا قرأ سورة يوسف وعاش مع الآيات واستمع إليها، أو يقرأها أو عاش معها واستمع إليها، ده يحصل له إيه؟ سبحان الله يفرج الله ما به من حزن. ليه؟ لأن الصورة مليئة بأنواع من الابتلاءات، وكيف أن الله عز وجل يفرج هذه الكروب وهذه الابتلاءات، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء فيدبر لعبده ما أراد سبحانه وتعالى. واللطف معناها أو اللطيف الذي يوصل البر لعبده بسبب خفي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. المهم بيقول لنا إيه بقى الحال الأول من حال العشق المحرم، المثال اللي ربنا ذكره لنا في القرآن عشان نتعلم منه عشق هذه المرأة، المرأة اللي العشق غطى عقلها أعماها. وبالمناسبة هي في الحقيقة ما كانتش بتحب سيدنا يوسف، هي بتحب نفسها، هي بتعشق الشهوة، هو بالنسبة لها أداة تلذذ، أداة استمتاع. بدليل أول ما وجدوا سيدها عند الباب قالت إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. يعني هي في الحقيقة، وده دايما نفرق بقى بين الحب اللي مبني على محبة منافع الطرف اللي قدامك، وفي بين العشق المحرم اللي هو بيبقى في الأصل عبارة عن استيلاء الشهوة على القلب والبحث عن كيفية قضاء الوتر. طيب بنقول فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه. شوف المثل بقى، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. ويظل بقى قصة يوسف نموذج لكل شاب يعيش في بيئة تموج بالفساد والشهوات المحرمة والعورات المكشوفة والبنات والنساء منزوعة الحياء، وكيف يتخطى هذه الشهوات المحرمة والعقبات ويعتصم بالله ويتعفف. بيقول فإن موافقة الفعل عشان واحد يقع في المحرم في حاجتين، بحسب قوة الداعي إليه، إيه المحرك أو الداعي الباعث إنك تعمل الذنب ده، وزوال المانع، سهولة وصولك إليه، ما فيش مانع قدامك. وكانت داعيها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. أولا ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. خلي بالكم سيدنا يوسف كان نبي مش نبي عادي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال عنه صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. تمام كده. ومع ذلك أخبر الله عز وجل عن أنه تعرض لهذه الفتنة وأنه اعتصم بالله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهرب طلع يجري. ده إحنا دليل بنقول عليه. وبعد كده قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن وأكون من الجاهلين وأنا اللي غلطان. إذا كان سيدنا يوسف بيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فما بال إنسان يختلط بالنساء اختلاطا محرما مستهترا، ثم يتأول لنفسه أو يخدع نفسه أو يغر نفسه بقوله لا لا لا لا أنا لا أضعف أمام النساء. ويحك، يوسف كالنبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتيت بهذا الأمن؟ جبت الكلام ده منين؟ أمنت هذا الأمن منين؟ إذا كنت رجلا سويا يعني ما انتش عنين، ما انتش عندك مشكلة في الرجولة، فإن هذا مما فطر الله الرجال عليه، فطل الرجال على الميل للنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، مسألة سهلة. والمقابل برضو للإيه؟ يقال في حق النساء. فإذا كان أنا بس عايزك تتخيل الأمر ده، إن اللي بيتورط في الاختلاط المستهتر المحرم، يعني الاختلاط المحرم المستهتر، الاختلاط اللي فيه نظر لعورات مكشوفة، أو الاختلاط اللي فيه تساهل في الكلام بما لا يحل، أو الاختلاط اللي فيه المزاح والمضاحكة والتبسط، الاختلاط اللي فيه كثرة المسامرة والدردشة والفضفضة، فضلا بقى عما هو أسوأ من ذلك، فيحدث مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. من أين أتيت بهذا الأمن مع هذا الاختلاط؟ بنضرب لها مثل، واحد جاب بنزين وجايب عود ثقاب وقام حطه يحدفه في البنزين، يقول عم هيولع، يقول لك لا لا لا ده أنا حطت يافطة مكتوب عليها ممنوع الاشتعال. قال لا ممنوع الاشتعال، هو أنت لما تكتب يافطة ممنوع الاشتعال وتحدف النار في البنزين مش هيشتعل؟ يقول لك أنا متأكد. خليك متأكد، لما تولع فيك هتعرف ان انت غلطان صح ولا لا. طيب خلينا نكمل. بيقول وهذا لا يذم، يعني كن هو ميل الرجال للنساء، وده كلام جميل من ابن القيم، ميل الرجال للنساء وشهوة الرجال تجاه النساء، هذا لا يذم اذا صادف حلا بل يحمد، انه مما يتمدح به الناس ويتمدح به بنو آدم ان يكون الرجل ذا فحولة وقوة، ده بشرط أن يكون في اتجاه الإيه؟ الحلال. كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حب بآلية من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. لا، الزيادة بتاعت أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن أي النساء والطيب يعني ضعيفة لم تثبت. والحديث بجملته موجود في زوائد عبد الله بن أحمد على كتاب الزهد وليس في كتاب الزهد. المهم أن أصل الكلام ده أن من قوة الداعي ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشباب وحدته أقوى، ده سبحان الله يعني ده طبائع الأشياء، الله الذي خلقكم من ضعف، تسألوا هو طفل يبقى ضعيف في قوته وفي شهوته في كل شيء، ثم جعل من بعد ضعف قوة لمرحلة الشباب بقى، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هو دي سبحان الله خلق طبائع أو الطبائع الطبيعة اللي خلق الله عز وجل للناس عليه. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية يعني أمة تكسر شدة الشهوة، وفي بعض النسخ ثورة بالسين، ثورة الشهوة يعني حدتها وقوتها، وده فيه دليل على أن من أوسع الأبواب للتعفف والزواج. ولذلك الشريعة قضت على أن السيب إذا زنى يقتل يرجم، صح كده؟ لأنه يعني يعرض عن الحلال ويختار، والرآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الرؤية اللي رآها في من يعذبون في القبر لصحيح مسلم، فيها برضو المثال لمن يعذب، هذا اللي بيترك اللحم الطيب ويأكل اللحم الخبيث، ده اللي بيدع الحلال ويقضي شهوته في الحرام. الرابع من الحاجات اللي كانت تساعد يوسف عليه السلام على أنه يقع في هذا الفعل أنه كان في بلاد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. وده أمر معروف بين الناس أن المكان اللي الإنسان يعرفه فيه فيه بقى أسرته وعيلته والناس تعرفه، يتحشم فيه من أشياء مما لا يتحشم فيه من الأماكن اللي فيها غربة، اللي عنده فيها غربة. طيب إذا كان بقى ده بنقوله، عشان كده بنقول ان الغريب، ودي برضه خلنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب، السفر قطعه من العذاب، اللي خلص السفر ده اذا قدر ماته يرجع مباشره ما يطولش، وهو في السفر ده لا يبدا، يعني في انسان هيروح قطعه من العذاب بمزاجه ولا يروح اذا كان مضطر ليه هدف واضح ومده محدده. وعشان كده بقول لاخواننا كتير جدا يا جماعه بلاش واحد يسافر ويسيب زوجته في مكان، هو في مكان وفي مكان، كل ده محسوب من العمر. طب سعر الريال وطبعا ايه تعسير دلوقتي بقى على المقيمين والناس، طب ما انت هتعمل ايه، ما انت هتعمل ايه، ما هو الفلوس دي اقل الاضرار، الفلوس اقل الاضرار، لكن ال- ال- ال- ال- ال- الاثار الجانبية او المشاكل اللي بتحصل من جراء الغربة ديت على الطرفين يعني امور في غاية الشناعة وينبغي التفطن لها. أقلها إن الاثنين بيصيبهم الضرر النفسي، عدم السواء النفسي، ده أقل شيء فضلا بقى عن الأطفال. طيب بيقول والخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. زوجة شخصية مهمة جدا في الدولة، وكانت امرأة شابة وجميلة. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وابن القيم كأنه بيحرر النقطة دي، بيقول بس في ناس تانية العكس، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته وسريته وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه ورغبته بالمنع وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. الشاهد أن المرأة لما قالت له هيت لك، وبذلت هي الأمر ده وكانت هي الداعية، كان ده من الحاجات اللي تضاعف المحنة على يوسف عليه السلام. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الزليلة وهو العزيز المرغوب إليه. كل الحاجات العمل يحطها حيثيات دي بقول لك بتخلي يتظل قصة يوسف عليه السلام مضرب مثل وحج على كل شاب تواجد في بيئة فاسدة فيها داعية الانحلال وداعية الفواحش. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، خايف إن هي كمان بتهدده أو بتخوفه. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب. شريفة يعني إيه؟ شريفة مش يعني عفيفة، شريفة يعني من وجهاء الناس، قبيلة كبيرة، ودي كان في الجاهلية. امرأة شريفة من أشراف العرب، ما حملك على الزنا؟ في بعض المصادر في القصة دي يقولها ما حملك على الزنا بمملوك، ايه وليه وقعت في الزنا مع عبد؟ والجاهلية ما كان عندهم المسائل دي فيها ايه سعة، من من من من من, من ضمن سمات الجاهلية انتشار الفواحش. بس هو ما حملك على الزنا اي بمملوك عبد يعني. قالت قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادي، وطول السواد بين استواد بكسر السين يعني المسارة والمناجاة. قرب الوساد يعني الأماكن اللي احنا عايشين فيها مع بعض، مكان اللي هو بينام فيه قريب من المكان اللي هي بتنام فيه، عايشين في مكان واحد. وطول السواد يعني قعدنا نتسهر مع بعض كتير وندردش مع بعض كتير ونتكلم كتير. وبرضه في بعض المصادر يقول وطول السهاد، السهاد اللي هو ايه؟ السهر، بنسهر مع بعض كتير. تعرف الكلام اللي قالته المرأة الجاهلية ديت بيلخص لك مشاكل كتير من اللي عايشها الناس الآن، وما عدتش بقول من اللي عايشها الشباب، لأن المشكلة دي ما عدتش خاصة بالشباب بس، للأسف خاصة بالشباب والبنات حتى من السن الصغير اللي بيسموه الأندر إيج، وخاصة بالرجال، حتى رجال متزوجون ونساء متزوجات، وحتى بعض من أدركه الشيب وما زال متلوث ومتلطخ بهذه الفواحش. كلمة السر في الكلام ده كلام المرأة الجاهلية ديت، اللي هو ايه؟ قرب الوساد وطول السواد وطول السهاد. ليه فيه مهن معينة اشتهرت المهن ديت بان يكثر فيها الفاحشة؟ ليه؟ عشان الكلمتين دولت. زي الأماكن اللي فيها نبطشيات والناس بتبيت مع بعض في مكان واحد، أو زي الأماكن في الشغل اللي فيها اختلاط وعضو مع بعض في مكان واحد ساعات طويلة. احنا طبعا مش هنسمي المهن ديت احتراما لأهلها، لأن فيهم أكيد شرفاء وناس من أهل العفة والنبل، لكن بكل أسف فعلا الأماكن دي مع أن بعض المهن دي تكون من المهن اللي يشار إليها بالبنان، إلا أنها فعلا فيها تلوث وتلطخ بفواحش. ليه؟ عشان الاختلاط المستهتر، الاختلاط المحرم اللي بيقع فيه التساهل، قرب الوساد وطول السواد، طول المسارة والمناجاة. ونفس المشكلة بقى اللي أنا قلت لكم أنها منتشرة جدا، اللي قاعدين على الشات مع بعض طول الليل هيختم بإيه؟ تتوقع اللي قاعد بيكلم بنت طول الليل على الشات أو العكس، أو الراجل اللي بيتكلم مع امرأة لا تحل له أو العكس، مع بقى الـ الـ الـ السيل الهادر الجارف من مواقع التواصل اللي بعدناش عارفين نعدها، واللي الناس بتتواجد فيها، وغرف مش عارف ايه ومواقع ايه، وكلها حاجات بقى بتسهل ان الناس توصل لبعضها، وتطبيقات كل شوية يعملوا عنها اعلانات، وحاجات كلها في غاية الشناعة وتيسير لهذه الفواحش. اتوقع الموضوع هيختم بايه؟ عشان كده بيقول يا اخوانا ان نتقي ربنا سبحانه وتعالى في نفسنا، اغلق الباب اولا. عارفين حديث النواس بن سمعان، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور ايه مرخاه، وفي داعي على راس الصراط وداعي من فوق الصراط. اللي من فوق الصراط بيقول ايه بقى اذا اراد انه يفتح اي يكشف اي ستر؟ بيقول ايه؟ ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. الدفع أسهل من الرفع، الوقاية خير من العلاج. اتق الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله، اجعل بينك وبين الله وعذابه وقاية. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان أنت كنت فيه. ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. لا تبذل الفتنة من نفسك أولا فتهلك آخرا ولو كنت جاهدا. فانتبه، انتبه، ولا تخدع نفسك، ولا تدعن الشيطان يخدعك بالغرور والأمان الكاذبة. لا، إن انت بالذات مش هتقع في الغلط. ليه؟ اشمعنى انت بالذات مش هتقع في الغلط؟ الشيطان قال لي كده. طب ينفع تصدقه؟ يعني ينفع تصدق انت بالذات مش انت بالذات دون عن بقية مخلوق ربنا؟ يعني ليه بقى؟ ليه بيجي لك الشعور ده؟ فيا إخواني اتق الله حيثما كنت، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. حيثما تفيد المكان، ظرف مكان، في أي مكان أنت فيه، أي مكان أنت فيه. والتقوى ثبات باعث الدين أمام باعث الشهوة، ثبات باعث الدين، الخوف من ربنا والرقابة وأمام باعث الشهوات. بيقول الثاني عشر أنها تواعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه. فعلا التهديد بالسجن إكراه، أو لو ما دخلتش السجن ده تعمل كذا، السجن إكراه والتعذيب إكراه. طيب، إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما. حاجة عجيبة، الزوج وهو ما يستحق أن يكون زوجا، ده زوج أحذية، زوجي لما ظهر له الأمر، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أما ميع الموضوع كده وقال ده تصدق الستات دي لها حركات كده، أما الستات دي لها حركات، قال لا الستات لها حركات. وأم بقى قايل إيه؟ يوسف أعرض عن هذا، اوعى تتكلم في الموضوع ده مع حد، أهم حاجة السمعة، اوعى تتكلم في الموضوع ده مع حد. يوسف أعرض عن هذا. طب والست اللي عملت الجريمة ديت؟ استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ابن كثير يقول إيه في التفسير؟ يقول وقد كان لين العريكة سهلا، يا الله العظيم مش راجل. لا مش اقل من كده كمان والله. ديوس. وقد كان لين العريكة سهلا، عشان كده ايه اللي حصل بعد كده؟ قامت مجمع النسوة وعملوا رباطية كلهم وقالوا ايه؟ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم، وقدام الناس بقى كلها كده، ولئن لم يفعل ما امره لا يسجن. ما هي امن امن العقوبه، اسال ادب. ده بعد الجريمه ما ظهرت امرتها ودلائلها، لا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وده اللي بيقوله هنا ابن القيم، انه لم يفرق بينهما، ما هو ما فصلش بينهم وبين بعض بعد كل اللي حصل ده. طيب بيقول ان الزوجه لم يظهر منه من الغيره والنخوه ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غايه ما قابلهما به ان قال ليوسف اعرض عن هذا، وللمراه استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وشده الغيره في الرجل من اقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبى إليه. يعني صبى إليهن مال، يميل إليهن إليهن. وكان من الجاهلين، لا أقف بقى مع كلمة إيه؟ أصبوا إليهن. شوف التبرؤ من الحول والقوة. سيدنا يوسف بياخد بكل الأسباب اللي تعينه على أن يعتصم أو يعصم من الفاحشة، وياخد بكل الأسباب اللي تساعده على العفة. عد معي الأسباب كده. أول حاجة التعبد لله بالأسماء والصفات، إنه ربي، خلاص. تاني حاجة اللجوء لربنا سبحانه وتعالى والاستعاذة به. وفي الحديث في ان لقد استعذت بمعاذ، لما قالت له اعوذ بالله منك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد استعذت بمعاذ. الله عز وجل يعيذ عبده اذا استعاذ به، يعيذ عبده اذا استعاذ به، فقال معاذ الله. ثالث حاجة كرم الاصل ونبل المعدن وكرم المحتد ليوسف عليه السلام والشرف، إنه ربي أحسن مثواي. ده الرجل ده على التفسير التاني بقى، إنه ربي يقصد به الإيه؟ العزيز. أحسن مثواي ده النبل والشرف والمروءة، تأبى علينا نعمل كده. إنه لا يفلح الظالمون، سلطان العقل. الزاني ظالم، ظالم لنفسه وظالم للناس في أعراضهم، وبيعرض نفسه للتلف والفضيحة والعقوبة. وبعدين استبق الباب طلع يجري بيهرب من الفاحشة، وبعدين التبرؤ من الحول والقوة، وبعدين اختيار السجن والعقوبة والنكال على انه يطاوع هذه الفاحشة، ومع كل ده يقول وإلا تصرف عني كيدهن. شوف قمة الافتقار بقى، أصب إليهن، أمل إليهن، وأكون من الجاهلين. أنا اللي غلطان لو أنا صبيت إليهن وملت إليهن، مين اللي غلطان؟ أنا اللي غلطان، أكون من الجاهلين، أنا اللي غلطان. فعشان كده محدش يبرأ نفسه، وأصل الشارع فيه وأصل الكلية فيها وأصل البنات بتقول مفيش، ده مش عذر. أصب إليهن وأكون من الجاهلين. بيقول وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن الله ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبى إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، ولعل ربنا يأجر الإمام ابن القيم رحمه الله بهذه النية الحسنة، فإنه لم يعلم مؤلف صنفه في سورة يوسف، لكن من بركة العلم يعني أن قيض الله في هذه الآونة المتأخرة من قام بهذا الأمر. في كتاب صدر عن دار الرشد ناشرون اسمه إيه؟ إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 والنيف من سورة يوسف عليه السلام. اشترك فيه 2 من المصنفين، واحد محمد بن موسى والثاني هو سليم بن عيد هلالي. بيقولوا بقى في المقدمة كده: ولقد وقفنا على كلمة لشيخ الإسلام الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله، وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد عن 1000 فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، فكان دافعا لنا حرك شوقنا إلى استقرائها واستخراج كنوزها ونظم فوائدها ودررها في كتاب مستقل، فحققنا بفضل الله ومنته أمنية عزيزة للإمام ابن القيم الذي اخترمته المنية قبل تحقيق رغبته. وفعلا الكتاب ده من مجلدين، كتاب جميل جدا جدا جدا وفيه فوائد ضخمة، فربنا يجزهم خير وربنا سبحانه وتعالى يأجر شيخ الإسلام ابن القيم على هذه النية الحسنة. نكمل ولا نروح؟ نروح طبعا الناس سكتت. طيب، واحنا مضطرين نكمل عشان مش ينفع نركن في نص الشارع، احنا متفقين دايما كل حاجة لها مكان ننكر فيه. والطائفة الثانية الذين حكي عنهم العشق في القرآن، يعني أو حكى الله عز وجل عنهم العشق، هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الطائفة التانية ديت، يبقى كده هو بيقول عشق الصور حاجتين: عشق الرجال للنساء والعكس، والحاجة التانية عشق الشذوذ أو اللي هم بيسموها اليومين دول المثليين اللي هو اللواط. وطبعا قوم لوط لما ذكروا في القرآن ذكروا مذمومين بكل أوصاف الذم: مسرفون، تجهلون، مجرمون، قوم عادون، قال رب انصرنا على القوم المفسدين. كل بقى انا يعني جمع كده كل الاوصاف اللي وردت في قصة قوم لوط، واجتمع على هؤلاء من الذم ما لم يجتمع لأمة قبلهم، واجتمع لهم من عليهم من العقوبة ما لم يجتمع على أمة قبلهم ولا بعدهم. عقوبة ان ربنا سبحانه وتعالى رفع عن طريق الملائكة، رفع قراهم الى السحاب حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم اتفكت اتقلبت، ثم خسف بهم، وهم في الطريق كده أعقبهم حجارة، وقبل ذلك طمس الله أعينه. كمية عقوبات، وده الصحيح في حد اللوطي أن يقتل الفاعل والمفعول به الاثنين بغض النظر عن الإحصان، بغض النظر عن الإحصان. فده من أكثر الجرائم اللي ورد فيها عقوبات في الشريعة، سواء بقى العقوبات الكونية. وكان الصحابة لم يقع عنهم الخلاف إنه يقتل، وإنما وقع عنهم الخلاف في كيفية قتله: يلقى من جبل من شاهق، ولا يحرق بالنار، ولا يرجم بالحجارة، ولا يضرب بالسيف، اسمه لازم يتقتل، لازم يتقتل. مش هجيب لك الصحيح في المسألة كده، والله أعلم. بيقول ابن القيم: فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورث استنقاذه من إساره، يعني من أسره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام، بيقول: فإنه تارة يكون كفرا، قد يصل العشق بصاحبه إلى الكفر، وده إمتى؟ إذا حملوا على فعل الكفر. واحد القصة بقى اللي ذكرها ابن القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة بتاعه، الرجل اللي كان في مصر اللي كان طالع يأذن على مأذنة، ورأى جارة للمسجد فعشقها فنزل يتجوز، قال نصرانية عايزة تبدل دينك، تنصر، اتنصر ومات قبل ما يتجوز والعياذ بالله. فهو بقى ده عشق حمله على الكفر، عشق ده حمله على الكفر. وهكذا بقى حتى في العصر الحسيحي اللي حملت، اللي طلبت منه انه يسجد لها فسجد ليها، يعني وغيرها بقى من البلاوي اللي احنا ايه مذكوره سواء بقى في كتب التاريخ او في اخبار الحوادث للاسف يعني. وطبعا ابن القيم هيجيب لنا بقى كم حاله من الحالات ديت. هو بيقول كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، حب العبادة لا ينبغي إلا لله، فإن صرف الغير ذلك كان شركا، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه، نعوذ بالله، فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. يعني لو واحد لقي الله على هذه الحالة لقي الله على غير ملة الإسلام والعياذ بالله. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. واحنا قلنا برضو الضابط هنا، لان الكلام اللي قاله ابن القيم قد يصلح في المعاصي وقد يصلح في الشرك، الضابط هنا ان تحمله المحبة على فعل شرك او كفر ناقض نواقض الاسلام. بيقول وربما صرح العاشق منهم بان او الكلام اللي هيجيبها الامثله هيجيبها دي كلها كفر عشان يفهم هو بيتكلم عن مين. وربما صرح العاشق منهم بان وصل معشوقه احب اليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. الله يخيبك. وكما صرح الخبيث الآخر، ده كان التاني، ده كان شاذ بقى اللي جاي ده. وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، وقال البيت الشعر ده وهو في سياقة الموت، كان بيقول ايه اسلم يا راحة العليل وشفاء ايه، قال كده بقى وصلك اشهى الى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله. بيقول فعياذا بك اللهم من هذا الخزلان، ولا ريب ان هذا العشق من اعظم الشرك. وكثير من العشاق يصرح بانه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه. طبعا بتكلم على الدرجة المتردية اللي بتوصل صاحبها للكفر. فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة. وبقول لك اللي هيوصل لمرحلة إنه يقع في الشرك، وده محله القلب في الأساس اللي يحمله على كده، يعني يقول فإن تلك ذنب كبير، كبيرة من الكبائر، لكن ما زال داخل دائرة الإسلام، لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصور أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. يعني هو كده خلنا بيقول لنا يا أيها المبتلى احذر، فأنت موقوف على خطر بينك وبين أن تخرج من دائرة الإسلام خطوات، إن لم تنتبه نفسك قد تتورط بالفعل و يكون هذا سبب لخروجك من دائرة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.